قبل العمل لابد من أن تقبل هذا القبول والاحتجاج والاستنباط من هذا والعمل بما في هذا الحديث من فوائد وأحكام. من الراوي الأعلى لهذا الحديث؟ لا يا راجل سامحك الله، الراوي الأعلى غير من أخرج هذا الحديث. أحسن، عبد الله بن مسعود الصحابي الذي روى الحديث هو الراوي الأعلى. يبقى الراوي الأعلى هو الصحابي، الراوي الأعلى هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماذا تعرف عنه؟ طبعا احنا بنقول اي صحابي، وانا بطالب الان كل صحابي ياتي نكتب ترجمة، وانا هشوف الكلام ده في النهاية، هطالب باشياء وهستلمها في نهاية الدورة وعليها درجات، منها هذا الكلام لابد من ترجمة مختصرة موجزة لكل صحابي من الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث التي نشرحها. احنا قلنا اول حديث كان من مرويات من؟ عمر بن الخطاب. الحديث الثاني هو ايضا عمر بن الخطاب. الثالث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر. الرابع عبد الله بن مسعود. انا اسال سؤال بقى للجماعه، من هم العبادلة الأربعة؟ وهل منهم عبد الله بن مسعود؟ خدوا بالكم من الكلام. من هم العبادلة الأربعة؟ العبادلة الأربعة هو ما فيش في الصحابة إلا أربعة فقط يسمون بعبد الله؟ لا كثير، لكن لماذا أطلق عليهم العبادلة الأربعة؟ لأنهم كانوا في زمن واحد واستفاد الناس منهم في زمن واحد، أعمارهم متقاربة وسنوات وفاتهم متقاربة. فمن هم؟ ابن عباس. ها؟ لا، ابن مسعود خطأ، هذا خطأ وخطأ فادح كمان. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، يبقى ابن عمر وابن عباس وابن عمرو بن العاص وابن الزبير. احسنت. طب لماذا لم يكن منهم ابن مسعود؟ ده مات قبلهم بحوالي 40 سنة. ابن مسعود توفي سنة كام؟ 32. طيب تعال نشوف، عبد الله بن عباس 68 وعبد الله بن الزبير 68 وعبد الله بن عمرو بن العاص اللي احنا قلنا الان، استنوني، ابن الزبير كام؟ 68 وابن عباس 68. طيب وقلنا ابن عمرو بن العاص 65. طب وعبد الله بن عمر 74. طب وابن مسعود كام؟ 32. يبقى متى كان معهم؟ ده توفي 32. تمام؟ طيب عبد الله بن مسعود هو سادس ستة دخلوا الإسلام، ترتيبه في السابقين للإسلام هو رقم ستة، رقم ستة، وله قصة في سبب إسلامه انتوا تعرفوها، وعاوز انا زي ما قلت ترجمة لكل صحابة. يبقى عندنا عمر وابن عمر وابن مسعود، ثلاث صحابة. هو الامام النووي طبعا في البداية، وخدوا بالكم الاخ اللي بيتكلم، عاوزين ترجمة للامام النووي لان صاحب كتاب الاربعين نووي. طيب الان خلونا مع الحبيب. الحديث الذي معنا هو حديث عظيم جامع لأحوال الإنسان من مبدأ خلقه ومجيئه إلى هذه الحياة إلى آخر أحواله. إلى آخر أحواله، من الخلود في دار السعادة في الجنة أو في دار الشقاء في النار. إحنا طب إزاي؟ ده بيقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. دي بداية الخلق. طب وفين النهاية يا مولانا؟ فين النهاية؟ في الحديث. فوالذي، خد بالك، قال فوالذي إيه؟ فوالذي لا إله إلا هو، أو فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع قرب، يعني شدة القرب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى اتكلم بقى عن الجنة وعن النار، يبقى بدأ بالبداية وجاء بالنهاية، يبقى الحديث بيتكلم عن البداية والنهاية للإنسان. طيب الحديث ده أنا أرجو أن احنا نفهم كويس، لما يتكلم عن المبدأ والمعاد يبقى ده شامل حديث له وزنه وله أهميته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بيقول إيه؟ بيقول حدثني من؟ حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول وهو الصادق المصدوق. نقف عند الصادق المصدوق، ما معنى الصادق وما معنى المصدوق؟ انتم معايا سامعيني؟ الصادق ده اسم فاعل من صدقة، المصدوق اسم مفعول من صدقة، فهو صادق ومصدوق، يعني اسم فاعل واسم مفعول. طيب الصادق في جميع ما يقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الصدق، لا يقول إلا الحق. ما معنى الصدق؟ الصدق هو الحق المطابق للواقع، هو الحق المطابق للإيه؟ للواقع. يبقى النبي صادق لأنه ما يقول إلا صدقا، ما يقول إلا حقا. خلاص، الصادق ده اسم فاعل من صدقة، والنبي صادق، نعم صادق فيما يقول وفيما يبلغ، لأنه لا يقول إلا ولا يقول إلا الحق. طب إيه مصدوق؟ ما معنى مصدوق إذن؟ ها، صادق وفهمناه عرفناه كويس. المصدوق صدقه الناس، مصدوق من من؟ ها، المصدق به، ماشي، مصدوق فيما يأتي من الوهم، تمام، منها كلام جميل، لكن مين خدوا بالك، مصدوق يعني وقع عليه الصدق، لكن صادق يعني قام بالصدق. النبي صدق الناس فيما قام، فهو صادق وهو مصدوق. جميل، وقبل الناس ما تصدق ربنا صدق وأعطاه المعجزات. ما هي المعجزة دي؟ معناها إيه؟ معناها تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن المعجزة تنزل منزلة قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني. جبريل يأتيه بالصدق ويأتيه بالمعجزات، فهو مصدوق من قبل الله عز وجل، ومصدوق أيضا من قبل جبريل اللي هو أمين الوحي، ومصدوق أيضا من قبل المؤمنين. شهد الأنام بفضله حتى العدة، والحق ما شهدت به الإيه؟ الأعداء. كان بيلقب قبل البعثة، كان بيلقب بالإيه؟ صادق الأمين، فهو صادق فيما يقول، مصدوق من قبل من يسمعه. أيوة سلام عليكم. نعم أهلا وسهلا. طيب أنا ساعة أكلمني كان الله يكرمك، أنا في محاضرة. ماشي، مع السلامة. طيب إذن الصادق هذا اسم فاعل من صدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول وفيما يبلغ. طيب لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الصدق ولا يقول إلا الحق، وهو مصدوق أيضا فيما أوحي إليه لأن الله عز وجل صدقه بالمعجزات، وأيضا المؤمنون صدقوه فيما بلغ وفيما يقول، وجبريل لا يأتيه إلا بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. اللي جاء بالصدق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وتبو مين اللي صدق به؟ نزلت في أبي بكر هكذا، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب الصادق المصدوق ماذا قال النبي؟ اعرب المتن ايه؟ المتن كله، لانه قول هنعربه ايه؟ مقول القول. وايه معنى مقول القول؟ اي مفعول به لقال، يبقى في محل ايه؟ في محل نصب. طيب ان احدكم، ان خدوا بالكم ان دي يعني معناها الكلام مؤكد، الكلام هنا مؤكد. وإذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فهذا دليل على أن هناك من يشك ويشكك في هذا الكلام. أنتم عارفين المخاطب إما أن يكون، خذوا بالكم، خالي الذهن فلا يؤكد له الكلام، أو متردد فيؤكد له بمؤكد أو مؤكدين، وإما أن يكون منكر فيأتي الكلام بالمؤكدات. إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع خلقه. السؤال، يجمع ده فعل إيه؟ مضارع، مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ مبني للمجهول. طب هنعرف خلقه إيه؟ نائب فاعل. أحسنت، نعرف نائب فاعل، يجمع خلقه. طب أين الفاعل؟ فين الفاعل؟ يجمع خلق. لماذا بني الفعل للمجهول؟ لأن الفاعل معلوم. من الذي يجمع؟ الله عز وجل. يبقى الفاعل لما كان الفاعل معلوما بني الفعل للمجهول. يجمع خلقه، ومعنى يجمع يعني يضم ويحفظ أو يقدر ويجمع. خلقه المراد بالخلق هنا، خذوا بال، المراد بالخلق هنا أمشاج النبتلي. عارفين سورة الإنسان؟ من نطفة أمشاج، من مني يمنى. أمشاج يعني ماء الرجل وماء المرأة مختلطين، ويكون في أول الأمر، يكون الأمر إيه؟ نطفة. طيب يجمع خلقه أي الماء الذي يخلق منه في بطن أمه في رحمها نطفة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. خدوا بالكم من 40 والعدد عموما في السنة، العدد قد يكون له مفهوم وقد يكون لا مفهوم له. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن العدد يبقى مقصود لذاته، 40 يعني 40، لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. ويمكن أن يكون العدد ليس له مفهوم وليس بحجة، وإنما ورد على سبيل الإيه؟ الكثرة. في الحديث 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليل، هل تستطيع أن تزيد أو أن تنقص؟ 5 صلوات يمكن تخليها 6 أو تخليها 4. هنا بقى نقول العدد له مفهوم والعدد حجة، والعدد يفيد الحصر، يعني لا يقبل لا زيادة ولا نقصان. خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليل، يبقى العدد هنا له ايه؟ مفهوم. يعني ايه؟ يعني لا يقبل زيادة، حجة، يعني خمسة يعني خمسة. طيب، استغفر لهم او لا تستغفر لهم؟ انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طب لو استغفر 71 او 72 او استغفر 100 مرة هل سيغفر لهم؟ لماذا؟ العدد هنا لا مفهوم له، يعني يقبل الزيادة يقبل الزيادة. لو استغفر النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة فلن يغفر الله له. طب لو استغفر أقل من 70 هل سيغفر الله لهم؟ لا. إذن العدد ليه مفهوم ولا ملوش مفهوم؟ لا مفهوم له. هل العدد هنا حجة؟ لا، ليس بحجة. إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة طب لو واحد تاب 200 مرة أقول له إيه؟ أقول أنت مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لو تاب 10 مرات يبقى خدوا بالكم من الكلام، العدد قد يكون له مفهوم وقد يكون لا مفهوم له، يعني قد يكون حجة. وكلمة حجة أنا بقول أهو يعني لا يقبل زيادة ولا يقبل نقصانا. وقد يكون العدد لا حجة له ولا مفهوم له ولا حصر فيه، يعني يقبل زيادة أو يقبل نقصان. ماشي الحال؟ طيب، العدد اللي عندي بقى 40 يوما نطف، ثم 40 يوما مثل ذلك علق مضغ، هل العدد ده حجة؟ يعني 40 يعني 40 ولا ثيقة في من باب التمثيل ومن باب خدوا بالكم الكثرة؟ خدوا بالكم، أنا بعرض المسألة وفيها كلام للعلماء، وسأؤجل هذا الكلام إلى ما بعد شرح الحديث. خليكم بقى معايا. يجمع خلقه، قلنا يجمع بمعنى يضم أو بمعنى يحفظ أو بمعنى يقدر. خلقه أي الماء الذي يخلق منه الإنسان، وهو ماء الرجل وماء المرأة. أو تحتنم المرأة يا رسول الله؟ قال تربت يمينك فبما يشبهها ولدها من نطفة أمشاج. أمشاج يعني مختلطة، ماء الرجل مع ماء المرأة. طيب، في بطن أمه أي في رحمها نطفة. نطفة جمع ولا مفرد؟ براحتك، ما فيش مشكلة. ايه خير؟ خير خير خير. هذه قطة؟ اه. طيب، النطفة قلنا جمع ولا مفرد؟ مفرد. ما جمعها؟ او انطاف. طيب، علقة، ما معنى علقة؟ قطعة من دم. ولما سميت علقة؟ لعلوقها في رحم المرء. اسمها علقة؟ ممكن. هو أصل كلمة علقة صفة، الدم المتجمع هذا القليل دهوني، لأنه قال لعلوقها بالرحم أو لعلوقها بيد الممسك بها. طيب، إحنا قلنا مضغة، أنا عندي الآن نطفة وعندي علقة. قلنا النطفة اللي هو ماء الرجل وماء المرء البني. طيب، وقلنا العلقة هي قطعة من دم، ووصفت بالعلقة لأنها تعلق بالرحم. طيب، والمضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ، بقدر ما يمضغ. وهذه أيضا صفة. طيب، فيسبق عليه الكتاب. ما المراد بالكتاب هنا؟ يسبق عليه الكتاب، كتاب ايه؟ العلم الله عز وجل، علم الله في اللوح المحفوظ، هذا في الأزل. يسبق عليه الكتاب اللي هو علم الله. احنا عندنا في آية بتقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لو احنا عندنا يجي يقول ايه، من اراد او من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. ينسأ له في اثره معناها في زياده في الاجل. هل الزياده دي معنويه ولا عدديه؟ خدوا بالك، تنفع تبقى كميه، يعني بمعنى العدد، يعني كان هيموت بعد 60 سنة أو بعد 50، فربنا زوده 10 كمان عشان وصل الرحم. الكلام ده مين اللي هيعرفه؟ ده علم الله أزلي. علم الله أزلا أنه سيصل رحمه وأنه أن الله عز وجل سيزيد له في الأجر. قالوا لا مانع إطلاقا، وهذا لا يقف أمام قدرة الله عز وجل. وهناك من قال أن الزيادة هنا البركة، يعني العمل الصالح الذي يؤدى في 20 سنة أو في 30 سنة كالعمل الصالح الذي يؤدى في 100 أو في 1000 أو في 10,000، فيبقى زيادة في الكيف. لا مانع من الأمرين، وقدرة الله عز وجل صالحة. طيب، فيسبق عليه الكتاب، أي يسبق عليه علم الله الأزلي الموجود فين؟ في اللوح المحفوظ. أنت معنا؟ في اللوح المحفوظ. فيسبق عليه الكتاب فيعمل. خدوا بالك، بيقول هنا فوالذي لا إله غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب دائما يقسم بإيه؟ فوالذي نفسي بيده بقدرته، فوالذي نفسي بيده، أو فوالذي لا إله غيره. هذا قسم، مسألة تحتاج إلى توكيد. ما أقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافر، ازاي؟ في لحظة الأمور تنقلب. نعم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول فوالذي لا إله غيره إن أحدكم، رجل ولا امرأة؟ الاثنين. إن أحدك لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني يعمل الصالحات، سيمتثل أوامر الله وسيبتعد عن نواهي الله، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الزراعة دي يعني على سبيل الحقيقة، يعني هنقيس المكان نلاقي زراع؟ لا، يعني ده كناية عن شدة القرب، يعني ليس هناك مسافة بينه وبين دخول الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. شدة القرب بينه وبين الجنة. فيسبق عليه الكتاب. يسبق عليه الكتاب هنا، هل هذا جبر أو إكراه؟ لا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. احنا قلنا القلب سمي قلبا لماذا؟ لانه يتقلب. ما سمي القلب قلبا الا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت الا وهي الايه؟ القلب. المرء باصغريه قلبه ولسانه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني كان من أهل الجنة وما فيش بينه وبينها مسافة خالص، مسافة مكانية، خلاص هيدخل الجنة. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، هيدخل بإيه؟ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طيب، في المقابل احنا عندنا في البلاغة، درست بلاغة؟ مقابلة. عارفين مقابلة؟ أكثر من معنى في مقابل أكثر من معنى. طيب، اما اجي اقول وان احدكم، هناك خدوا بالكم، ان احدكم لا يعمل بعمل ايه؟ اهل الجنه. هنا المقابل بقى وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع شده القرب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه، هناك فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. يبقى العبرة بالإيه؟ بالخواتيم. العبرة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. طيب، هذا الحديث ده ناخد منه ايه؟ الفوائد. الاخ ده اتفضل، انت عاوز تسال؟ عارف، اتفضل، بس ارفع صوتك الله يكرمك. ها؟ نسينا دي. يرسل، وبني الفعل للايه؟ للمجهول. لماذا بني الفعل المجهول؟ لان الفاعل معلوم. من الذي يرسل؟ الله عز وجل. الملك، في ملك موكل بالأرحام، في ملك موكل بالأرحام يرسل إليه الملك. أحسنت، جزاك الله خير. يرسل إليه الملك، مين اللي هيرسله؟ الله عز وجل. طيب، أرسله عشان ينفق فيه الروح، دي حاجة، والروح دي من أمر الله. ما فيش واحد يقول لي بقى من ما حقيقتها، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يظل الإنسان رغم وصوله إلى الفضاء وإلى ما بعد الفضاء وإلى وصول إلى دقائق العلم، ويظل جاهلا بهذا الأمر. وتذييل الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا دليل على ذلك. قل الروح من أمر ربي، منتهى العجز البشري ومنتهى الإعجاز الإلهي. أقرب الأشياء إلى الإنسان لا يعرفه، رغم معرفته بالأشياء البعيدة. هؤلاء الذين وصلوا إلى الذرة وإلى الفضاء وإلى الفلك وإلى وإلى وإلى وإلى، أقرب الأشياء إليهم لا يعرفونها. تفضل. نعم، ونحن أقرب إليه. نعم، رغم كده انتوا ما انتوش عارفين ولا انتوا شايفين ولا تعرفوا حاجة. نفس الكلام بنقول الروح هذه لو علم الناس حقيقتها ربما جعلوا لها بدل فائد. واحد يموت نروح نجيب له روح ويظل عايش، لان عارفين بتتكون من ايه ده اذا عرفنا اصلا، فاحنا ما نعرفش. فلما تيجي تقول والله ده انا وصلت لكذا ومعايا شهاده كذا وشهاده كذا وشهاده كذا، طب يا سيدي ما اقرب الاشياء الي؟ الروح. ما هي؟ قول لي هي ايه؟ تتكون من ايه؟ وليه انت ما عرفتش اقرب الاشياء الى نفسك رغم انك عرفت ما هو ابعد منها؟ لماذا لا تعرفها؟ فإياك أن تغتر بعلم. فمنتهى العجز البشري أقرب الأشياء إلى البشر لا يعرف البشر حقيقتها وهي الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي. الله أمر، لكن ما هي؟ لا نعم. ومنتهى الإعجاز الإلهي. طيب الملك يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر. من اللي يؤمر؟ الملك. من الذي يأمره؟ الله عز وجل. يؤمر بأربع كلمات، أربع كلمات يكتبها. ما هي؟ يؤمر بأن يكتب لهذا الإنسان الذي نفخ فيه الروح يكتب رزقه من قبل أن يولد. خدوا بالكم من الكلام، يكتب رزقه من قبل أن يولد، ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه. هل ممكن إنسان يموت بدون ما يأخذ رزقه بالكامل؟ لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها الاثنين. قل ده مات شاب، مات في حادث، ده ما خدش رزقه. لو قلت هذا الكلام يبقى في إيمانك خلل. لن إن روح القدس نفث في روح أنه لن تموت نفس حتى تستكمل، وفي رواية حتى تستوفي رزقها وأجلها. يؤمر الملك بأن يكتب إيه؟ يكتب رزقه. وبدأ بالرزق، وبدأ بالإيه؟ بالرزق. رزقه بكتب رزقه، بكتب رزقه، ويبقى رزقه مضاف إليه. طيب فقط وأجله، أجله يعني الإنسان معلوم الأجل قبل أن يولد. طب القتيل اللي مات مقتول بردك الأجل محدد ومعلوم وينتهي أيضا في الموعد بأي سبب؟ نعم. فإذا جاء أجلهم ولا إيه؟ ولا يستقدمون. ساعة يعني 60 دقيقة؟ وما الساعة يعني إيه؟ الوقت ده قد إيه؟ أي وقت حتى لو دقيق. فكلمة الساعة هنا ليس معناها الساعة الزمنية اللي احنا عارفينها. ولن يؤخر الله نفسا، ولن يؤخر الله إيه؟ نفسا. نفسا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، تشمل كل نفس مؤمنة أو كافرة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذن الرزق محدد، الأجل محدد، العمل أيضا محدد. وعمله العمل هل احنا هندخل الجنة بالعمل؟ عمل الصالح؟ القرآن بيقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم ايه؟ طب القرآن بيقول كده، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة. يبقى ندخل الجنة بإيه؟ خدوا بالك، لا تعارض إطلاقا بين الحديث والآية، لا تعارض إطلاقا بين الحديث والآية. أنت تدخل الجنة بالعمل الصالح، والعمل الصالح هذا هو من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله بالإنسان، بالإنسان أن يوفق للعمل الصالح. ده فين التعارض؟ من رحمة الله أن يوفق الإنسان للعمل الصالح. طيب يبقى الملك هيعمل ايه؟ هينفخ فيه الروح بأمر الله عز وجل، وبعدين هيكتب كم كلمة؟ أربع كلمات. هيكتب ماذا؟ الرزق والأجل والعمل. العمل الصالح بس ولا العمل كله؟ كله. طيب والكلمة الرابعة ايه؟ شقي أو سعيد. أنا هسمعك والله. شقي أو سعيد، ماذا بين الشقاء والسعادة؟ تضاد. وهذا بيسمى طباق بالتضاد، في طباق بالسلب وفي طباق بالتضاد، عكس الليل النهار مش كده؟ هذا طباق بالتضاد، سماء أرض، لكن أكل لم يأكل، صلى لم يصلي، هذا يسموه بالسلب، تضاد أو طباق بالسلب. من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع، استطاع لم يستطع، يسموا ده أيضا طباق بس بالسلب. طيب كان الكلام شقي أو، أو دي أنا حرف عطف، ما معنى أو؟ ده للتنويع، يقول لك أو هنا للتنويع مش للتخيير. هو هيقول له تختار تبقى شقي ولا تختار تبقى سعيد؟ هيقول له كده؟ لا، ده هذا تنويع. الناس نوعان، سعداء وأشقياء. الإنسان إما أن يكون سعيدا وإما أن يكون شقيا، لكن يبقى سعيد وشقي؟ لا. يبقى مهمة الملك يا مولانا الآن أن ينفخ فيه الروح وأن يكتب هذه الكلمات الأربع، يكتبها بأمر من؟ وينفخ بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. طيب عندي الفوائد كثيرة، وهدخل على نقطة بقى نتكلم فيها قضية 40 يوم دي، يعني هل 40 العدد هنا له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ ماشي الحال؟ اتفضل، عايز تقول ايه بس عشان عندي حديث تاني اشرحه. جميل. هو الناس في الدنيا بين الشقاء والسعادة مش كده؟ ما المانع ان يكون الامر محبول على الدنيا وعلى الاخرة الاثنين مع بعض؟ يعني هل ترى ان الانسان اذا سعد في الاخرة يكون شقيا في الدنيا؟ أما يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هل السجن هنا شقاء؟ خد بالك، العابد الطائع الذي يتعب في العبادة وفي الطاعة سعيد أو شقي؟ ده في قمة السعادة ولا يعرف ذلك إلا هو أو من على نهجه ودربه، واخد بالك؟ فإذا سعد الإنسان في آخرته سعد في دنياه، وإذا سعد في دنياه بطاعة الله وبالتزام منهج الله سعد في آخرته، وعدل الله يقتضي ذلك. ماشي يا ريس؟ نعم نعم اتفضل. نعم نعم احسنت. لن نجد انسانا صادقا في عقيدته مخلصا في عباداته ينقلب هذا الانقلاب الجذري اطلاقا. هناك المنافقون المتلونون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المؤمن الذي تغلغل الإيمان في قلبه وقويت عقيدته لا يمكن أن يتزحزح عن هذا المذهب. وما نحن بنتكلم عن أي صنف من هؤلاء؟ خد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث وإن كان في سنده مقال، إن أقوى فما أخاف على أمتي الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال الرياء. الرياء الإنسان بيعمل أعمال صالحة وبعدين ما فيش ثواب، يصلي يصوم يزكي يحج وما له ثواب. لماذا يا مولانا؟ السبب يراء الناس. الرياء يحبط ثواب العمل. الرياء يحبط ثواب العمل. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الإيه؟ الفجر أو العصر، قبل العصر والفجر وقالوا العشاء والفجر. ليه؟ لأنه هو يفضل إن هو ينام عن إنه يصلي. لكن لو كانت العقيدة راسخة وقوية ما حدث إيه؟ الظاهر عمله أنه يعمل بعمل أهل الجنة، ظاهر العمل. لكن لو كان يعمل حقيقة بعمل أهل الجنة ما انقلب هذا الانقلاب وما تغير هذا التغير، بل إنه يبيع الدنيا كلها من أجل دينه ومن أجل عقيدته. فلذلك احنا بنقول هذا الرياء هذا الشرك، من سمع الله به، ومن راى الله به. في هذا المقام جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، خدوا بالكم من السؤال ده، عاوز احنا نجاوب عليه قبل ما نقول الاجابه. قال يا رسول الله اني اقف المواقف اريد امرين، اريد وجه الله واريد ثناء الناس. عاوز حاجتين، اي عمل يقوم به يبتغي به امرين. الامر الاول وجه الله، الامر الثاني ثناء الناس. عاوز الناس تقول ده يا فلان ده عابد صالح تقي ومن مثل فلان، فهل ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ هو يريد وجه الله ويريد ثناء الناس، فهل يؤجر هذا الرجل؟ هل يثاب؟ طب ماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ أحسنت ممتازة. الذي أجاب عليه إنما هو الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى ما ينفعش بقى تجيب لي ثناء الناس. تقصد بعبادتك وجه الله فقط. واضح الكلام؟ طيب احنا عندنا القضية عشان ما ما نطولش، عندنا حديث تاني عاوز اشرحه بسرعة. طبعا الحديث ده وضح لنا كيفية تكوين الإنسان وتنقله من مرحلة إلى مرحلة، بغض النظر عن المدة هي 40 ولا لسه نتكلم عنها الآن، لكن خلق الإنسان كان على مراحل. أولها إيه؟ نطف، ثم علق، ثم مضغ. مضغة في القرآن، المضغة إيه؟ مخلقة وغير مخلقة. طب حد يقول لي إيه مخلقة ويعني إيه مخلقة غير مخلقة؟ ما معنى مخلقة ومعنى غير مخلقة؟ مخلقة يعني تامة الخلق، وغير مخلقة يعني ناقصة، ناقصة الخلق. فيبقى تكوين الإنسان كان على مراحل، وده خدوا بالكم ده من أجلنا احنا. المسائل تأتي بالتدرج وتأتي بالتدريج، لكن إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لماذا خلق الله السماوات والأرض في كم؟ خلقهم في كم يوم؟ ها؟ 6 ولا 7؟ اختلف الناس اخوانا. فقضاهن في ايه؟ في يومين. طب والارض كانت في كم يوم؟ أربعة أيام، يبقى 6. في 6 أيام. أليس الله بقادر على أن يخلق السماوات والأرض في أقل من لمح البصر؟ فلماذا كان ذلك في هذه المدة؟ لماذا؟ ليعلمنا أن الأمور تأتي بالتدرج. ده عشان نحن تشريع عندنا حتى في تحريم الخمر. سيدة عائشة بتقول لو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. إذن مسألة بمراحل بتدرج. وأنت أيها الإنسان إذا أردت شيئا أيضا عليك أن تتدرج حتى تصل. إن الله لا يمل حتى تمل، عليكم ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. طيب، الدعاء بالثبات على الدين في هذا الحديث. أنا عاوز أن أقول الدرس وأنت تقول لي أجيبه منين، موضع الشاهد إيه. دايما تدعو بأن الله يثبته، أنت تجيبها منين من هذا الحديث؟ يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، ونحن ما أحوجنا إلى هذا الدعاء الثبات على عمل أهل الجنة والثبات على دين الله. لما يقول يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قلنا العبرة بإيه؟ بالخواتيم. وكم استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الخاتمة، الاستعاذة من سوء الخاتمة. الأعمال هي سبب لدخول الجنة أو لدخول النار. ومن رحمة الله عز وجل أن يوفق الإنسان للعمل الصالح الذي يدخل به الجنة. الشقاء والسعادة من يعلمهما؟ هل يستطيع الإنسان أن يعلم أن ولده سيكون سعيداً أو سيكون شقياً؟ إذا كان هو لا يعرف ذلك لنفسه ففاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء إيه؟ لا مش حديث، ده قاعدة. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما، ومع ذلك كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. لماذا يتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو درس للآباء والأمهات أنهم لا يستطيعون أن يرسموا مستقبل أولادهم، لأنهم لا يستطيعون أن يرسموا مستقبل أنفسهم، ففاقد الشيء لا يعطيه. هذا يتيم لم يكن معه أب ولا أم وقت أن أرسل، لكن كان معه الله. فقضية السعادة والشقاء لا يعلمها إلا الله. طبعا فيها إشارة إلى أن البعث حق، فيدخلها، هيدخلها إمتى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ فيدخلها سواء الجنة أو النار. فيها أيضا إثبات للقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. طب أيهما أسبق، القضاء ولا القدر؟ أيهما أسبق؟ القدر أسبق من القضاء، لكننا لا نعلم القدر إلا بعد القضاء. طيب خليكم بقى معايا، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطف، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله. هنا بقى يبعث الله أو يرسل الملك فينفخ فيه الروح. احنا قضية بقى 40 يوما في ضوء هذا الحديث معناه ان متى يكون نفخ الروح؟ بعد كم يوم؟ 120 يوم اكتمال القلب، اكتمال جمع القلب بعد 120 يوما. وهذا المعنى يمكن فهمه من لفظ الحديث في صحيح الإمام البخاري مثل ذلك. المثلية هنا لو قلنا مثلية للعدد مساوية للعدد 40 و40 و40 يبقى معناها 120. البعض قال فعلا لا يكتمل الخلق إلا بعد 120 يوما، وخدوا الكلام ده من كلمة مثل ذلك. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطف، ثم يكون علقة مثل ذلك. مثل ذلك في إيه؟ في العدد، في 40. يبقى نطف 40 وعلقة 40 ومضغة 43 بكام؟ طيب بعد 120 يجي نفخ الروح وكتابة هذه الكلمات الأربع. يبقى ده احنا خدنا بأن العدد هنا له ايه؟ مفهوم. يبقى 120 يوم. على ذلك الإمام النووي وبدر الدين العيني وابن حجر وكثير من العلماء، البعض قال خدوا بالك يكون اكتمال الخلق بعد 40 يوما فقط. اكتمال الخلق بعد كام؟ مش 120، ما تقولش 120، 40. وهذا يتوافق مع ما يقوله الأطباء الآن بعد 40 يوم. وده برضك بنقول عشان اللي هتقول إجهاض ولا الكلام ده ممنوع تماما. يجي يقولوا 3 شهور، قبل 3 شهور ممكن، بعد 3 شهور لا. في قول ان اكتمال جمع الخلق يكون بعد 40 يوما. طبعا كثير ابن حجر بيقول ومال بعض الشراح المتأخرين الى الاخذ بما دل عليه حديث حذيفة ابن أسيد من أن التصوير والتقليق يقع في أواخر الأربعين الثانية حقيقة، يعني الأربعين الأولى، في بداية الأربعين الثانية يبدأ اكتمال القلب. الراجح في أقوال العلماء إذا عدنا إلى فهم علماء المسلمين للحديث النبوي المشار إليه سابقا، نرى أنه قد وقع خلاف بينهم في تحديد مدة النطفة والعلقة والمضغة، هل هي 40 يوما لكل مرحلة منها أم هي 40 يوما لجميع المراحل، لجميع الإيه؟ المراحل، على تفسيرهم لحديث عبد الله بن مسعود اللي احنا بنشرحه الآن. لقد فسر بعض هؤلاء العلماء هذا الحديث على أنه يعني أن النطفة والعلقة والمضغة تتم على التوالي في فترات طول كل منها 40 يوما، فيكون المجموع 120 يوما. وفهموا أن عبارة مثل ذلك تشير إلى الفترة الزمنية 40 يوما، واستنتجوا من ذلك أن المضغة لا تتم إلا بعد 120، أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 120 يوم. حل الخلاف: بعد تجميع النصوص الواردة في الباب وتحقيقها والنظر فيها جميعا، تبين أن القول بأن المضغة لا تتم إلا بعد 120 يوم هذا قول غير صحيح، لأن في روايات أخرى. كلمة مثل ذلك هل هي مثلية في العدد؟ قالوا لا، ويمكن صرف هذا الكلام بأحاديث أخرى. وهنا القضية اللي أنا قلت في الأول عليها أرجو أن احنا نفهم، هل 40 يوم ده العدد هنا يفيد الحصر؟ هل له مفهوم؟ هل هو زي 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة؟ خدوا بالكم من الكلام، لا. يعني العدد هنا ليس على سبيل الحجة، هل يزيد أو ينقص؟ خدوا بالكم، الحمل أغلبه 9 أشهر وأقله 6 أشهر ونادره نادره كام سنة؟ 4 سنين. الإمام أبو حنيفة مين اللي قعد في بطن الأمة 4 سنين؟ هذا أمر نادر. طيب ده الواقع يقول بقى أن العدد، يقول أن العدد هنا أولا الذي يفعل ذلك عندما هو الله عز وجل، والله قادر على كل شيء. فقضية العدد زي ما اتفقنا الآن، العدد قد يكون حجة وقد لا يكون، زي ما قلنا بالقرآن وبالنصوص الحديثية. لما قلت 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، حضرتك ما تقدرش تعملهم 6 ولا تقدر تخليهم 4، لأن العدد هنا يفيد الحصر والعدد حجة. طيب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هتقول لي هنا العدد يفيد الحصر؟ لا، يعني لو النبي استغفر لهم 70 مرة الله لن يغفر لهم. طب لو استغفر أقل من كده يغفر؟ طب أكثر من كده؟ يبقى هنا العدد ليس للحج. طيب ما جاء أقول الإيمان 60 وفي رواية 70؟ طب إيه رأيكم أن بعض العلماء جعل شعب الإيمان 700 شعب، واحنا في العصر اللي احنا فيه ممكن يبقوا 7000 شعب؟ ما هو العملية بتتطور وفي حاجات بتجد، شعب الإيمان كل ألوان فعل الخير هي من شعب الإيمان، بتتنوع حسب المكان وحسب الزمان. فيبقى العدد هنا أسميه حجة ولا ليس بحجة؟ إنما يفيد الكثرة. طيب إما أجي أقول 40 يوما نطفة، يبقى 40 يوم، هل هذا على سبيل أنه لا ينقص؟ هل هذا العدد لا ينقص أو لا يزيد؟ نقول لا، العدد هنا ليس بحجة، قد ينقص قد يزيد، والمسألة تعود إلى قدرة الله عز وجل. نكتفي بهذا. أنا كان عندي حديث الآن كنت أشرحه. الحقيقة عندنا شغل في الكلية حديث، أرجو أن احنا برضك حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن شاء الله هنشرح 5 أحاديث المرة الجاية، تذكروها 5 أحاديث. فأرجو أنتم إن شاء الله عليكم ورا بعض عشان ما يتأخر. أنا كده خلصت واللي ليه سؤال يتفضل.